سنهاوس إيميسيون بريزون شبة خيرة حسنية سوداني مختارية والقانوني والصالون بوزار وعرب بلادو نوريا وليندا وردوان وعرب دبي يا عباد ربي ملقاش يخوه خربوا لي في كل شيء بابا خلوها يا عباد ربي ملقاش يخوه خربوا لي في كل شيء وخلوه يعرف له عقلي وذهده خلعت فيه الشي لخطف لي كيما بغيته المكتوب جابها من فوق ذا الشي شي خصني من اللي يعرف عقلي وذهده خلعت فيه الشي لخطف لي كيما بغيته المكتوب جابها من فوق ذا الشي شي خصني الشير اخطفني كيما بغيته المكتوب جابه من فوق ذا الشي شاي خصني ملي عرفت عقلي وثرته خلعت فيه الشير اخطفني كيما بغيته المكتوب جابه من فوق ذا الشي شاي خصني عطري ريح لها قلت غير هو وقلبي عطيته لها ملي عرف له عقلي وذرته اخلحت فيه دشي الهفني كيما بغيته المكتوب جابه من فوق دشي يشتا يخصني ملي عرفت عقلي وذرته اخلحت فيه دشي لخطفني كيما بغيته المكتوب جابه ما فوق الشيش داي خصني كلو عاكونا كلو بدأت تتخرم الدم كاك عشقي أنا اللي راح تبايني أقل كلو مهبولة كلو بدأت تتخرف كاك عشقي أنا اللي راح تبايني أقل خربوا لي في كل شيء وخلوه ده المكتوب جابها من فوق ده الشيء شي خصني اللي عرفت عقلي وتهته خلعت فيه الشيء اللي خطفني كي ما بغيته المكتوب جابه من فوق ده الشيء شي خصني.